الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، يقول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، إلى آخر الآيات. هذه الآية تدل وتبين أن المحصنات من النساء محرمات للزواج من غير زوجها حتى يفارقها زوجها، فهي ضمن المحرمات التي ذكرت في الآية التي قبلها: حرمت عليكم أمهاتكم، فهي استكمال لما حرم الله عز وجل من النساء. فقوله تعالى: والمحصنات من النساء هن ذوات الأزواج فلا تحل المزوجة لغير زوجها إلا إذا فارقها زوجها وانقضت عدتها، إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من أرض الحرب، فما أخذتم من سبي من أرض الحرب مع الكفار فهذا ملك لكم أن تطؤوها بعد أن تستبرئ بحيضة. أما إن اشترى الإنسان المسلم أمة مزوجة لم تحل له إلا أن يفارقها زوجها. قال عز وجل: كتاب الله عليكم، أي هذا الذي حرمه الله تعالى عليكم من النساء من المحرمات هذه حكما لازما لا يحل لأحد تغييره. وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما سوى المحرمات المذكورات في الآيات السابقة أحله الله عز وجل لكم. أن تبتغوا بأموالكم، أي أحل لكم أن تطلبوا بالمهور من أموالكم الحلال، من أموالكم الحلال زواج النساء التي أحلهن الله لكم، ولا تبتغوا بها الحرام. فالله تعالى أعطاكم المال لتنكحوا بهذا المال النساء في الحلال، لا من أجل أن تتمتعوا بالزنا والحرام فيما حرم الله عز وجل عليكم. لذلك قال تعالى: محصنين، أي متعففين عن الزنا، قاصدين بعقد النكاح إعفاف الزوجة أيضا وإعفاف أنفسكم، غير مسافحين أي غير زانين. أعطاكم الله تعالى الأموال لتنكحوا في الحلال، ليس من أجل أن تزنوا وتشتروا الحرام بأموالكم. فما استمتعتم به منهن، يعني فما انتفعتم وتلذذتم بجماعهن ومباشرتهن من النساء بالنكاح الشرعي فآتوهن أجورهن، أي فآتوهن مهورهن. وقيل المراد: فما استمتعتم به من النساء بنكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ثم نسخه الله عز وجل فآتوهن أجورهن. ونكاح المتعة قد أحله الله تعالى في أول الإسلام ثم حرمه فلا يجوز. فآتوهن أجورهن التي تراضيتم عليها. ثم قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة وحرمت، فقد روى البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وأخرج مسلم عن الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة ابن معبد أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة فتح مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وهذه الأحاديث الصحيحة التي تبين بيانا صريحا واضحا حرمة نكاح المتعة تبين كذب الشيعة وافتراءهم، تبين افتراءهم على الله ورسوله في اختلاقهم وكذبهم ووضعهم الأحاديث المكذوبة في وجوب وأجور نكاح المتعة في هذه الأيام، عليه من الله ما يستحقون. قال عز وجل فريضة من الله، قال فريضة، فريضة أي مفروضة، أي المهور مفروضة للزوجات من قبل الله تبارك وتعالى. قال فريضة يعني آتوا النساء مهورهن مفروضة للزوجات من قبل الله تبارك وتعالى. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من زيادة أو نقصان في المهر بعد العقد. قال عز وجل إن الله كان عليما حكيما، عليما أين يضع أحكامه سبحانه وتعالى، وعليما بخلقه، وحكيم سبحانه وتعالى في وضعه الأحكام في مواضعها. ومن لم يستطع منكم طولا، أي من لم يستطع منكم غنى وسعة في ماله يقدر بها على التزوج بامرأة حرة مسلمة، ومن يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الحرائر يعني، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي فإنه يحل له أن يتزوج أمة مسلمة مملوكة لغيره. أما إن كان يستطيع زواج حرة فزواج الأمة عليه مكروه، ولا يجوز نكاح الأمة الكتابية لأنها ليست من فتياتنا المؤمنات، إنما قال عز وجل من فتياتكم المؤمنات أي المسلمات. قال الله تبارك وتعالى والله أعلم بإيمانكم فلا تستنكفوا من الزواج بالإيماء عند الضرورة، فربما كان إيمان بعض الإيماء أفضل من إيمان بعض الحرائر. قال عز وجل بعضكم من بعض، يعني لأنهم جميعا بنو آدم، فلا تستنكف أن تنكح وتتزوج الأمة المؤمنة، فانكحوهن بإذن أهلهن، فلا يحل نكاح المملوكة إلا إن أذن بذلك مالكها. وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي أدوا إليهن مهورهن بما هو المعروف في الشرع والعادات المستحسنة التي لا تخالف الشرع. محصنات أي عفائف، غير مسافحات أي غير معلنات بالزنا، فلا يحل أبدا لأي إنسان أن يتزوج وينكح امرأة حرة زانية أو حتى أمة مملوكة زانية. ولا متخذات أخدان، وذات الخدان أو ذات الخدن التي تزني بواحد سرا، يعني تتخذ صديقا، نسأل الله العافية. وهذا إما انتشر في بلاد الغرب الكافر في هذه الأيام، وأصبح يقلدهم بعض المسلمين، تتخذ المرأة أو البنت صديقا في السر أو في العلن تزني معه والعياذ بالله. فنهى الله عز وجل يتزوج الإنسان امرأة بهذه الطريقة وهذا الوصف المشين جدا الذي لا يرضى به إلا الديوث الذي توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالنار وأنه من الخاسرين، نسأل الله العافية. وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنا ولا تعيب اتخاذ الأخدان، ثم حرم الإسلام ذلك، حرم الإسلام اتخاذ الصديق في الحرام والصديقة في الحرام. ولا يجوز أصلا أن يتخذ الرجل صديقة غير محارمه، والمرأة تتخذ صديقا غير محارمها. فإذا أحصنا أي متى تزوجنا، فظاهر الآية أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديبا لكن ورد في السنة أنها تحد أيضا، الأمة إذا زنت فإنها تحد أيضا الحد الشرعي. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، والتثريب هو التوبيخ يعني. فإن أتينا بفاحشة، الفاحشة اللي الزنا يعني، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي على هذه الأمة إذا زنت نصف الحد أو نصف العذاب، يعني 50 جلدة فقط. الحرة تجلد 100، أما الأمة فإذا زنت فإنها تجلد 50 جلدة فقط، لأن حد الحرة 100 جلدة. ذلك لمن خشي اللعنة منكم، أي إن إباحة الزواج بالأمة المملوكة رخصة من الله تعالى لمن خاف اللعنة بعدم تمكنه من قضاء وطره من النساء الحرائر بالزواج. واللعنة هو المشقة والضرر وخشية الوقوع في الإثم، أي أحل الله لكم زواجكم من الإماء المؤمنات إن لم تقدروا على مهر الحرة، حتى لا يقع الإنسان في الزنا الذي حرمه الله عز وجل. وأن تصبروا خير لكم، يعني إن تصبروا وتتحملوا ولا تنكحوا الإماء، لأن الإنسان إذا نكح الأمة وأنجب منها فإن الولد يكون فيه جزء كبير من العبودية، لأنه يتبع أمه. خير لكم من نكاحهن إن تصبر حتى يفتح الله عليك ووسع عليك وتنكح الحرة، هذا خير لك من نكاح الأمة، أي لأن نكاحهن يفضي إلى إرقاق الولد والغض من النفس، هذا لا شك يجعل الولد يعني وضعه في المجتمع بخلاف الولد الحر. قال الله تبارك وتعالى: والله غفور رحيم. والله غفور رحيم لكم فيما حدث منكم من أفعال من هذه قبل التحريم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي الله عز وجل يريد أن يبين لكم سنن وطرق الأنبياء وأتباعهم لتقتدوا بهم ويتوب عليكم، أي ولذلك رخص لكم في نكاح الإماء بشرطه، والله عليم بخلقه حكيم في تشريعاته تبارك وتعالى. والله يريد أن يتوب عليكم، هذا من أعظم الآيات التي تجعل الإنسان المذنب أملا في التوبة، لأن الله تعالى يريد أن يتوب عليه. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي الذين يزنون لهم الزناه، الذين يريدون قضاء الشهوة دون نظر في أي عواقب، هؤلاء يريدون لكم أن تميلوا ميلا عظيما كبيرا عن شرع الله تبارك وتعالى، وتميلوا إلى الحرام وإلى الزنا. وهذا من البيان العظيم في القرآن الكريم، أن الله تعالى قال: هؤلاء الزناة العصاة يريدون أن تميلوا إلى طريقتهم ميلا عظيما، أي تفعلوا فعلهم دون تقيد بالشرع. والمراد بالشهوات هنا ما حرمه الله تبارك وتعالى دون ما أحله منها. قال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم، وهذا من فضل الله عز وجل، الله تعالى يريد أن يخفف عنا بتشريعه الأحكام المناسبة لنا. وخلق الإنسان ضعيفا، أي عاجزا غير قادر على ملك نفسه ومقاومة الشهوة المجامحة، فلهذا أراد الله سبحانه التخفيف عنه فأباح له ما أباح كما بين في هذه الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يجوز أبدا أن تأكل مال أخيك إلا بحق، ببيع أو شراء، أما بالربا أو القمار أو ما شبه ذلك أو الاختلاس أو السرقة أو أي وجوه الباطل فهذا أو الربا فهذا حرمه الله تبارك وتعالى. إلا أن تكون تجارة، التجارة هي التكسب بالبيع والشراء، نص الله سبحانه على التجارة دون سائر أنواع المعاوضات لكونها أكثرها وأغلبها. فالله تعالى أباح أن تأكل من مال أخيك بالزيادة في التجارة في البيع والشراء عن تراض منكم. التراضي علم كل من المتبيعين بما يأخذ دون غش ولا تدليس ولا كتمان لعيب، ثم يفترقان بعد التبايع راضيين. وقيل إذا تعاقدا راضيين حلا ولو لم يفترقا. فإذا كسب البائع من المشتري مالا أكثر مما اشترى به السلعة فقد أحل الله تبارك وتعالى ذلك عن طريق البيع والشراء. ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا أيها المسلمون إلا بساب أثبته الشرع. ولا يقتل الإنسان نفسه حقيقة، وفي الحديث من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا فيها أبدا، نسأل الله العافية. إن الله قال عز وجل إن الله كان بكم رحيما، الله تعالى لا يريدك أن تقتل نفسك لأنه بك رحيما، فكيف يكون الله الذي خلقك بك رحيما وينهاك أن تقتل نفسك وتقتل أنت نفسك. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي من يأكل أموال الناس بالباطل أو يقتل نفسه أو يقتل غيره عدوانا وظلما، أي متعمدا اعتداء بغير حق كأخذ المال نهبا أو غصبا أو قتل النفس في غير قصاص ولا حد ولا ردة، فسوف نصليه نارا، أي ندخله نارا عظيمة. وكان ذلك أي إصلاؤه النار على الله يسيرا، لأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، أي يا أيها المسلمون إن تجتنبوا كبائر الذنوب التي نهاكم الله عنها نكفر عنكم سيئاتكم، أي لو اجتنبتم الكبائر فإنا نكفر عنكم ذنوبكم الصغائر. قال ابن عباس الكبيرة هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، هذا حد الكبيرة يعني. وإما وضع عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميته الكبيرة القتل والزنا، هذا كله عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، القتل والزنا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف يعني يوم الحرب يعني، والسحر وعقوق الوالدين وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهناك كبائر أخرى غير هذه. قال عز وجل في جزاء من يجتنب الكبائر قال وندخلكم مدخلا كريما، وهو الجنة يعني، وكريما أي حسنا مرضيا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني ويجوز أن يتمنى أن يكون له حال مثل حال صاحبه من دون أن يتمنى زوال ذلك الحال عن صاحبه. ده الغبطة اللي هي مطلوبة، أن الإنسان يتمنى أن يكون له مثل صاحبه دون أن يزول عنه ما عنده. أما لو تمنى أن يزول عنه ما عنده فهذا حسد مذموم. قال عز وجل للرجال نصيب مما اكتسبوا، يعني من الأجر بالأعمال التي هيأهم الله تعالى لها. فللرجال الجهاد والاستشهاد وكسب الحلال. وقال عز وجل وللنساء نصيب مما اكتسبن، يعني للنساء الحمل والولادة والإرضاع والقيام على الأطفال والبيوت. فالله قد جعل لكل من الفريقين نصيبا على حسب ما تقتضيه إرادته وحكمته. أما لو أن المرأة ابتغت أن تجلس وتأخذ مكان الرجل أو الرجل يتشبه بالمرأة فقد لعن الله تبارك وتعالى ذلك، المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. واسأل الله من فضله، أي بدل أن تشتغلوا بالتمني اكتسبوا واسألوا الله الخير، فإن الله تعالى يعطي لمن اكتسب وأخذ بالأسباب. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي جعلنا لكل إنسان ورثة موالي من أقاربه يلون ميراثه، هذا فضل الله عز وجل، لكل إنسان ورثة. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، المراد بذلك موالي الموالاة، ومولى الموالاة هو الحليف، كذا الرجل يعاقد الرجل فيقول له ترثني وأرثك، ترثني وأرثك، وهذا كان في الجاهلية كذلك، وفي أول الإسلام كان كذلك، ثم نسخ الله تعالى هذه الموالاة بقوله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضكم بعضهم أولى بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، فقد بقي للحليف الوصية فقط والمعروف وليس له الميراث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، لا ميراث بالحلف، لا ميراث بأن تقول له أرثك وترثني، إنما الميراث لأولي الأرحام كما بين الله تبارك وتعالى. إن الله كان على كل شيء شهيدا، شهيد رقيب عليم خبير سبحانه وتعالى بمن التزم بأحكامه وعمل بها ومن بدلها وغيرها، نسأل الله العافية من كل سوء. الرجال قوامون على النساء، أي الرجال مشرفون على زوجاتهم وعليهن طاعتهم فيما يأمرونهن من المعروف، هذا واجب أيتها النساء. الله عز وجل جعل القوامة للرجل على المرأة، وهذه القوامة شيء ذاتي في الرجل، شيء ذاتي في الرجل ليس لك أن تغيريه، فجعل الله عز وجل القوامة للرجل بشيء ذاتي عنده، وإما أنفقوا من أموالهم فهو ينفق عليك، فيجب على المرأة أن تطيع زوجها، ولا نجاة لها عند الله تعالى إذا كانت صالحة إلا أن تطيع زوجها إذا كان صالحا يأمرها بالمعروف. بما فضل الله بعضهم على بعض، أي إنما استحقوا هذه الميزة الرجال، يعني لتفضيل الله للرجال على النساء بما فضلهم به من الصفات في العقول والأجسام، حتى كان فيهم الخلفاء والحكام والأمراء والغزاة وغير ذلك من الأمور، وهذا غير موجود في النساء. وكذلك فضلهم الله تعالى بما أنفقوا من أموالهم على النساء، يعني من أموالهم من المهور والنفقات، فالنفقة واجبة في حق الرجل على المرأة. فالصالحات قانتات، أي فالصالحات من النساء قانتات، يعني مطيعات لله ولأزواجهن، قائمات بما يجب عليهن من حقوق الله وحقوق أزواجهن، حافظات للغيب، أي لما يجب حفظه عند غيبة أزواجهن عنهن، إذا غاب عنها زوجها تحفظ غيبته، لا توطئ فراشه أحدا غيره، نسأل الله العافية، من حفظ نفوسهن وفروجهن وحفظ أولادهم وبيوتهم وحفظ أموالهم، بما حفظ الله أي بحفظ الله لهن ومعونته وتسديده لهن. واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز هو العصيان، يقال نشزت المرأة إذا استعصت على بعلها، النشوز عدم طاعة المرأة لزوجها بأن تعصيه فلا تطيع أمره، أو تمنعه نفسها بلا عذر، أو تخرج من بيتها بغير إذنه ونحو ذلك، هذا كل نشوز يحرم على المرأة. إذا فعلت المرأة ذلك قال عز وجل فاعظوهن، أي ذكروهن بما أوجبه الله عليهن من الطاعة وحسن العشرة، ورغبوهن ورهبوهن، واهجروهن في المضاجع، أي تباعدوا عن مضاجعتهن. وقيل هو أن يوليها ظهره في الفراش، وهذا هو الهجران الشرعي، أن ينام على سرير ويعطيها ظهره تأديبا لها عند الاضطجاع، ولا يفارق الفراش إلى غرفة أخرى، لأن المقصود التأديب ليس المقصود التعذيب. واضربهن، أي من وسائل التأديب الضرب حتى يردها عن هذا النشوز، ضرب تأديب وإصلاح لا ضرب انتقام وتعسف. فإن أطعنكم كما يجب يعني وتركنا النشوز فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تبغوا عليهن بشيء مما يكرهن، لا بقول ولا بفعل، ولا تكلفونهن الحب لكم، فإنه لا يدخل تحت اختيارهن. لا تجبرها أن تحبك إلا أن تعاملها معاملة حسنة ومعاملة طيبة، ولكن يجب عليك أن تحسن لها، ولكن إذا نشزت فخذ بالطرق الشرعية في ردها عن النشوز، ولكن عاملها معاملة طيبة حتى تحبك. إن الله كان عليا كبيرا، فاذكروا قدرة الله عليكم أيها الرجال فإنها فوق كل قدرة. فاتق الله أن تظلم زوجتك أو تضربها ضربا مبرحا أو تكسر عظمها أو تجرح لحمها أو تشتمها أو تسبها، إذا كنت قادرا عليها فإن الله تعالى أقدر عليك من قدرتك على امرأتك. قال الله تبارك وتعالى إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما، أي إن خفتم تفاقم الخلاف بين الزوجين، فابعثوا إلى الزوجين حكما يحكم بينهما ممن يصلح بينهما ويصلح لذلك الأمر عقلا ودينا وإنصافا. نص الله تعالى على أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين، ولعل ذلك لأنهما أعرف بأحوالهما وأحفظ لأسرارهما الخاصة وأحرص على الصلح بينهما واستقامة حالهما. وهذا إذا أشكل أمرهما ولم يتبين المسيء منهما. فأما إذا عرف المسيء فإنه يؤخذ لصاحبه الحق منه، وعلى الحكمين أن يسعيا في إصلاح ذات البين جهدهما، فإن قدر على ذلك عمل عليه بفرض نفقة قليلة أو كثيرة أو تلافي قصور أو حجب نفقة أو نحو ذلك، أي وسيلة من وسائل الإصلاح بين الزوج والزوجة. وإن أعياهما إصلاح حالهما، خلاص فقدوا الأمل في أن يرد الزوج إلى زوجته، الزوجة إلى زوجته، زوجها والزوج إلى زوجته، ورأي التفريق بينهما جاز لهما ذلك، خلاص فقدوا الأمل، فلا جناح على الحكمين أن يفرقا بينهما. وقيل يرفعان الأمر إلى القاضي ولا يتم التفريق إلا بحكم القاضي، يعني إذا عجز الحكمان عن ذلك. إن يريد إصلاحا، يعني إن أراد الحكمان إصلاحا بين الزوجين يوفق الله بينهما. سبحان الله، انظر كيف ربط الله تعالى التوفيق بين الزوجين بإرادة الحكمين الإصلاح، أي بين الزوجين، حتى يعود إلى الألفة وحسن العشرة. وإذا اختلف الحكمان لم ينفذ حكمهما، يعني الحكم من الحكمين له رأي وآخر له رأي، لا ينفذ حكمهما حتى يتفقا على أمر، إما رجوعهما أو التفريق بينهما. إن الله كان عليما بما في نفوس الناس خبيرا بذلك سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.